لونا قد منحنا القوس باريها لما كنا على الأعتاب نهدر يا لحسرتنا كرامتنا. إلى ما نظل نستجدي؟ إلى ما نظل نهرب من ضمائرنا ونصنع من هزائمنا هزائمنا؟ متى نلقي عصا التسيار في أرض مطهرة من الأعداء يا قومي؟ متى ننسى ضغائننا؟ متى نمضي إلى الأعداء تحت شعار وحدتنا؟ تشتد الرقاب ولا يجدي مع البغي العتاب